السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد استمعت إلى الكلمة التي أدلى بها عبد الملك رمضاني أصلحنا الله وإياه، وهلني فيها تجرؤه علينا وادعاءه لأمور حصلت في المجلس المنعقد بدار الفضيلة، هي من استنتاجه وتخمينه ليتنصل مما وقع فيه وابتلي به. ووددت أنه لو سكت ليدوم صمته فلا يفضح نفسه ويصونها من تبعات الكذب الذي رمى به غيره. وما اختياره هذا الظرف بالذات ليدلي بهذا التصريح إلا لحاجة في نفسه، كما فعل الحلبي في تغريدته أو رسالته التي بعث بها إلى أحد الأشخاص بذكر اسمي لما سلمته الرسالة منذ ما يزيد على 4 سنوات، والتي حملت نصحا له من الدعاة في الجزائر بتوقيعهم جميعا، وادعى أني كنت متفهما لما قاله، وكل هذا ليزيد هو وشبيهه في شرخ الصف السلفي بعد سماعهم لما يجري الآن في الساحة، وبعد أن أوحى أحدهما إلى أتباعه ومناصريه في الكل ليحجموا عن الكلام والتعليق على كل ما له صلة بالمخالفين لهم من دعاة الجزائر السلفيين المعروفين، بناء على فكرة اتركوهم لحالهم فسيأكل بعضهم بعضا وحينها تصفو الأجواء، فأفقوا يا إخواننا، إن كلمة الحق التي أدين الله بها بعد ما قيل ما قيل وكتب ما كتب، ولسنا نطلب تزكية نرفع بها أنفسنا ولا مدحا يزيد في شعبيتنا، كما لا نريد تموقعا جديدا على خريطة الدعوة السلفية الحالية، ولكنها من باب الشهادة وللتاريخ وإبراء للذمة أقول إن عبد الملك قد نفى ما قاله بالحرف الواحد في المجلس المذكور، وأخفى أخطر ما صرح به أمام الحضور، وهو أن بعضهم كما ادعى طرح مسألة وألصقها بغيري، وهي أترضى أن يقال الشيخ ربيع كذاب؟ الجواب أن من قال له هذا كان بعد قوله هو، فالذي قال الشيخ ربيع يكذب هو عبد الملك وليس غيره، اللهم إلا أن يكون جنيا فاسقا تكلم على لسانه. ولم تطرح عليه المسألة بالصورة التي ذكرها في كلمته سبحانك هذا بهتان عظيم، أو أنه هذا على أحسن المحامل أنه تكلم ونسي ما تفوه به لأنه كان متضايقا نوعا ما في ذلك المجلس، فهذا الذي قد يشفع له ليتبرأ حقا وصدقا مما نسب إليه. ولا أنسى، وهذا من القرائن على ثبوت رميه الشيخ ربيع بالكذب بما اعترض عليه أحد المشايخ العقلاء النبلاء في المجلس بقوله لفظ فوه إذا كان الشيخ ربيع يكذب فمتى كان ذلك؟ ومن قبل لم يكن كذابا عندك، فكيف اليوم وهو على عتبة فراق الدنيا بعد جهاد طويل يسمح لنفسه أن يختم أيامه بالكذب؟ اللهم لا تفضحنا بين خلقك. ومن هذا النوع من الكذب والبهتان قوله في الشيخ عبيد الجابري حفظه الله هذا مافيا، اعتراضا علي حين أجريت حوارا معه نشر في مجلة الإصلاح، وهذا أخفاه عبد الملك تماما، فهل نسيه أم ظن أن غيره نسيه؟ أحصاه الله ونسوه، ستكتب شهادتهم ويسألون. والدليل على صحة هاتين المقولتين الخطيرتين أن بعض من حضر اللقاء وكان مرافقا لعبد الملك ترجاني في ختام المجلس ألا أذكر هذا للناس الآن حتى لا تنسف جهود هذه المناصحة. وأما الهدف من الالتقاء به وهذا من جهتنا فهو محاولة إقناعه بأن يتواصل مع الشيخ ربيع ويزوره كما كان يزوره من قبل، ونحاول نحن بدورنا أن نكون همزة وصل بينه وبين الشيخ ربيع، لكن عبد الملك أصر في كلامه أن جواب الشيخ ربيع لا يتغير، وسيطالبني كما هو عهده أن أتبرأ من المأربي وفلان وعلان. وذكرنا له أنك بمقدورك أن تفعل هذا كتابة وردا ونقدا، وقد سبق أن كتبت ردودا على بعض من أفسد السلفية، وكان ذلك بتشجيع من الشيخ ربيع وأنت تعلم هذا، فكيف اليوم ترفض وتأبى وتنزعج لما يطلب منك هذا؟ اللهم إلا إذا كنت قد غيرت منهجك ولازم هذا أن تتبرأ مما كتبته ونقلته في كتبك السابقة. أما مسألة أننا طالبناك بالتراجع فهذا تلاعب بالألفاظ. نعم، طالبناك بأن تتراجع عن الهروب إلى الأمام وتجلس عند الشيخ ربيع ما دمت تعترف بعلمه وفضله وجهاده، فلما هذا الصدود ولما هذا التعنت؟ وكذلك ادعاؤك أن البعض وافقك في كثير مما أدليت به، فجدير بك أن تبينه بالتفصيل لتقوم الحجة، ولا أستبعد أن يكون من جنس كلامك الأول. أما بخصوصي وفيما يتعلق بسكوتي طوال هذه المدة عن هذه الجلسة وما جرى فيها والدواعي والأسباب التي حالت دون الكلام والتصريح، فهذا له وقت آخر، وإذا استدعى الأمر فسنجليه ونوضحه ولا نكتمه، ما دام أني كنت الراعي لذلك المجلس والمشرف عليه والمسجل لكل ما دار فيه من نقاش. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقاله عز الدين بن أحمد رمضاني ليلة السبت بتاريخ 16 المحرم عام 1439 الموافق ل6 أكتوبر 2017.